بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. ولا يخرج، قال الخطيب الشربيني: ولا يخرج من أي من المسجد في الاعتكاف المنذور ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل من جنابة، ولا يضر ذهابه لتبرزه بدار له لم يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها، أو فحش ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به فلا ينقطع التتابع به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة له للمشقة في الأولى والمنة في الثاني. أن يقول: إذا احتاج الإنسان إلى أن يخرج إلى بيته لقضاء حاجة فإنه يخرج حتى ولو كانت البيت بعيدة نوعا ما. ولو قال قائل: لماذا ما يدخل بيت جاره، جار المسجد، ويترك الذهاب إلى بيته إذا كانت بعيدة؟ الجواب: لا يلزمه أن يدخل بيت جاره، أولا لما فيه من المنة، ومعنى ذلك أن جاره مع الوقت ربما إذا خاصمه في شيء ويقول له: أنا فتحت لك بيتي وأنت معتكف وأنت ما راعيت هذا الحق ولا هذا المعروف، فيمن به عليه. أو يتحدث في المجلس ويقول: فتحت داري لباب فلان، لصاحبي فلان، حتى ولو لم يكن بينهم مشاكل. هذا يكون فيه شيء من المنة عليه، والنفس تأبى مثل هذا وتضيق منه، فإذا يذهب إلى المكان ولو بعد، ولا يلزمه أن يدخل بيت جاره حتى وإن أذن له. قال: أما إذا كان له أخرى أقرب منها أو فحش بعدها وجد بطريقه مكانا لائقا به، فينقطع التتابع بذلك لاغتنائه بالأقرب في الأولى واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية. يعني لو كان له داران، دار قريبة ودار بعيدة، فبدل أن يقضي حاجته في الدار القريبة ذهب إلى الدار البعيدة، فحش ذهابه. انظر من هم فحش بعده. فإذا فحش بعده وله دار قريبة فإنه لا يذهب إلى البعيدة ويترك القربى قريبة. قال رحمه الله: فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع. قال: ولا يكلف أو لا يكلف في خروجه لذلك الإسراع، بل يمشي على سجيته المعهودة، أي إذا ذهب لقضاء حاجته هل يذهب جريا أو يذهب مسرعا؟ الجواب: لا يلزم ذلك، يذهب ذهابا معتادا ويرجع رجوعا معتادا على سجيته المعتادة المعهودة. فإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يقع تابعا لذلك، بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. يعني إذا قضى حاجته له أن يتوضأ في الدار التي قضى فيها حاجته. قال: وضبط البغوي والفحشة، البغوي من الشافعية، بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار، ولو عاد مريضا في طريقه أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه، لقولها عليها رضوان الله: فلا أسأل على المريض إلا وأنا مارة. فإذا كان على الطريق وهو راجع سأل عن المريض، كيف المريض، كيف فلان، فهذا لا يقطع اعتكافه. وهكذا إذا لقيه شخص على الطريق وهو راجع، نعم، فسلم عليه، سأل عن أخباره ثم مضى، له ذلك. يقول: ما لم يعدل عن طريقه. ما لم يعدل عن طريقه معناه وهو راجع من هذه الطريق قالوا فلان مريض، أين فلان هذا؟ يحتاج أن ينحرف يمينا لمدة 300 متر أو 500 متر يذهب إلى دار المريض، هذا عدل عن طريقه ولم يطل وقوفه، طال وقوفه وهو يتحدث مع ذلك القادم، فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز، وإلا فلا، ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه، أي من نسي فخرج ناسيا لا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بقية العذر إن شاء الله تعالى، أو بقية الله نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم.